إما أنه لإزعاج أو يمكن بعض يعني الجن فيهم الصالح والطالح يمكن لو قلت والله كان شيء نبهني من النوم ولا الوقت واصل ممكن يكون جني عادك على الطالح. ها؟ أقول هؤلاء ما يذهبون الاستعادة من هذا الكلام. من هم اللي يذهبون؟ الأشرار هم اللي يذهبون. أو لا الأشرار هم اللي يذهبون. المفسدين هم اللي وأما المحسمة أن تريد بأذكارك طرد الصالحين؟ لا لا لا لا طرد الأشرار. الجن الصالح ما يؤذيك ولا تخاف منه ما تدري عنه. حديث نحن قتلنا سعد بن عبادة ما ينكره كثير من المؤرخين. نعم شيخ صار قوله وهذه حال نبينا وحال من اتبعه واقتدى به من أمته. يعني حالهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون ويدعون الجن والإنس حسب حالهم لا يقصدون الجن بالدعوة. ها؟ لا يقصدون الجن بالدعوة. لا وين وش لي عنه؟ إن لقاهم يدعو. يمكن يعني نفس عندما ترقي الشيطان الخبيث الصالح تقول له اتق الله اتق الله. يمكن تقول له آمن آمن بالله ورسوله. من أنت مسلم أنت من أنت مسلم اتق الله. نعم. هذا محسوس. يعني هذا وش؟ هذا جات به العادة يعني أم في نص سوي؟ إيش في إيش؟ في نصوص يعني تثبت هذا. لا تثبت الواقع. أنت دخلت يمكن أودية هم يأوون الأشرار منهم يأوون إلى الأمكنة السيئة حتى الحشوش تأوي إليها الخبثاء الشياطين. أعوذ بالله من الخبث والخبائث.